خطت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أيام يأتي يوم العاشر من المحرم، ذلك اليوم الذي كان يتحراه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم من الأيام كيوم عاشوراء، أي العاشر من المحرم، وذلك لعظيم فضله. فصلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن فضل صيام هذا اليوم، فيقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو الباقية، أي صيام يوم عاشوراء، يكفر صيام أو يكفر الذنوب عام بأكمله يا عباد الله. والمشهور عند أهل العلم بأنه يكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، فهل من تائب يتوب إلى الله في مثل هذه الأيام يا عباد الله؟ فإني أرى الدنيا قد فتن بها من فتن، وتلاطمت الأمواج على غصن الشهوات والنزوات والملذات، فنجا من نجا وفتن من فتن والعياذ بالله. فإني أرى الفتن تموج بين البلاد والعباد كموج البحار، تتلاطم على الأسر أي على السفن. أرى الآن فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي العبد فيها مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والفتن كثيرة، وأخطرها فتنة المال، فعن فتنة المال يكون لقاؤنا اليوم إن شاء المولى عز وجل. فهذه الفتنة أخطر الفتن على الإطلاق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. والفتنة جاءت في القرآن على 11 وجها، أي بأحد عشر معنى، منها أنها جاءت بمعنى الكفر، كما في قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي ألا في الكفر وقعوا. وجاءت بمعنى الشرك، كما في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي والشرك أعظم جرما عند الله من القتل. وجاءت بمعنى العذاب، كما في قوله تعالى: فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي إذا عذب من الناس في الدنيا جعل عذابهم كعذاب الله عز وجل يوم القيامة. وجاءت الفتنة بمعنى البلاء، كما في قوله تعالى: ألف لام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يفتنون. وجاءت الفتنة بمعنى الحريق بالنار، كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي إن الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وجاءت الفتنة بمعنى المعذرة، كما في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي ثم لم تكن معذرتهم. وجاءت الفتنة بمعنى القتل، كما في قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا. وجاءت الفتنة بمعنى الضلال، كما في قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي ومن يرد الله ضلالته فلن تملك له من الله شيئا. وجاءت الفتنة في القرآن بمعنى الصد عن سبيل الله، كما في قوله تعالى: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي وإن كانوا ليصدونك يا محمد عن الذي أوحينا إليك ألا وهو القرآن. وجاءت الفتنة بمعنى الجنون، كما في قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي بأيكم المجنون. وأخيرا جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الفتنة بعينها، كما في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي يا الله لا تسلطهم علينا ولا تجعل الذين كفروا سلطانا علينا فيظنون أنهم على حق ونحن على باطل فنكون نحن سببا في فتنتهم يا رب العالمين. فجاءت الفتنة في القرآن على 11 وجها، أي ب11 معنى. والمولى عز وجل يحذر تحذيرا شديدا، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هكذا حذرنا المولى عز وجل من فتنة المال والسعي واللهث وراء الدنيا. قال سبحانه وتعالى: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. جمع المولى عز وجل زينة الدنيا جميعا في آية واحدة، محذرا إيانا منها ومن مغبة اللهث على الدنيا بما حرم الله. قال رب العالمين: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جمع المولى عز وجل متع الدنيا جميعا في هذه الآية. زين أي حبب للناس. ماذا يا الله زين للناس؟ حب الشهوات، ملذات، متع، نزوات من النساء. والخطاب ها هنا في حق الرجال: زين للناس حب الشهوات من النساء. الرجال. أما باقي المتع فيشترك فيها الرجال وعن مع النساء. من النساء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي حديث الخطبة يقول صلوات ربي وسلامه عليه إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال فكيف الوفاق بين الحديثين. ولا تعارض مطلقا بين أحاديثه الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه. فأما الأول فهو عام في حق الرجال والنساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما رحم رب العباد، بأن الرجال والنساء يحبون المال. أما أضر الفتن على الرجال هن النساء، فوفق أهل العلم بين الحديثين بأن الأول عام في حق النساء والرجال والثاني خاص في حق الرجال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنون على وجهين، إما أن يكون في طاعة الله أراد بهم الأرض رفع راية التوحيد أو الجهاد أو إعلان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو بذلك له الأجر والثواب ولهم كذلك الأجر والثواب، إنما الأعمال بالنيات. وتارة يكون على محمل الشر والعياذ بالله إن أراد بكثرة الأبناء الاستعلاء على العباد بهم، فهو بذلك له وزر يحاسب عليه، إنما الأعمال بالنيات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال أهل العلم ومجمل القول في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ألا وهو المال الجزيل الكثير الذي يذهب بالعقول. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والخيل على ثلاثة، إما أن تكون في سبيل الله فلصاحبها أجر، وإما أن تكون مناءات ومعادات لأهل الإسلام فلصاحبها الوزر، وإما أن يراد منها النسل فهي لصاحبها ستر. المسومة أي الغر المحجلة التي بها بياض بالجبهة واليدان تعرف بهذا البياض، كما يعرف أهل التوحيد من أمة محمد وأهل الصلاة بالوضوء حينما نمر على حوضه صلى الله عليه وسلم. فسئل يا رسول الله كيف تعرفنا وأنت على الحوض؟ فقال للسائل أرأيت إن كان لك خيل غر محجلة في وسط خيل دهم بهم أي خيل شديدة السواد أكنت تعرفها؟ قال نعم. قال كذلك أنتم تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء يوم القيامة. فيعرفنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الخيل المسومة والأنعام ألا وهي الإبل والبقر والغنم والماعز وما كان على شاكلتها، والحرث أي الأرض المعدة للزراعة، ذلك متاع الحياة الدنيا. أي كل هذه الزينة والمتع هي متع الدنيا، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع يكون عند الوهاب سبحانه وتعالى. ولذلك عقب المولى عز وجل بعد هذه الآية بآيات ثلاثة، قال سبحانه وتعالى قل أولئك بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا، وصاروا على الضرب والصراط المستقيم في الدنيا. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هؤلاء يا الله؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذا هو وصف الذين قدر لهم المولى عز وجل دخول الجنة والحور العين. وأهم من ذلك كله رؤية وجهه سبحانه وتعالى. إنها الدنيا وما بها من فتن، فتنة المال أخطر الفتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمال سلاح ذو حدين، فقد يكون مع رجل معاداة للإسلام وتقطع به الأرحام وبسببه تمزق العائلات طمعا في الميراث، وبسببه قد يبيع المرء أباه وأمه وأهله جميعا. وكم من أقوام حاربوا الدين بنعمة المال ولو فطنوا وعلموا بأن المال مال الله ما أنفقوه إلا لله. أقول لهؤلاء اعلموا جميعا أن المال فتنة، أن المال فتنة، وحتما أنت ومالك مردود لرب العالمين. فمهما أنفقت لتحارب دين الله اعلم بأن إنفاقك مردود عليه. قال رب العالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. بين المولى عز وجل بأن المال قد يكون نقمة على صاحبه وقد يكون سببا في إدخال صاحبه الجنة. إذا اشترى الجنة والآخرة وباع الدنيا وما أخذ منها إلا ما يرضي مولاه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالمال سلاح ذو حدين، إما أن يكون لك أو عليك. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من رغبة السعي وراء المال، وبالأخص من استهوته الدنيا وتعلق قلبه بها. ضرب صلوات ربي وسلامه عليه المثل فقال فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أعد يا رسول الله. فهذه كلمات تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. مهدان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومقصود الشرف ها هنا كما بين أهل العلم ألا وهو الوجاهة والرياسة والرفعة والمكانة. أرأيتم إن أرسلت الذئاب الجائعة وأطلقت على الأغنام كيف تكون أو كيف يكون حال الأغنام حين ذلك؟ كذلك إذا أطلق المرء للقلب بأن يتعلق بالدنيا وما فيها من مال ومتاع ثائل فهو بذلك قد حرص على جمع المال والوجاهة والمكان والرياسة والرفعة، فحين ذاك يفعل به حرصه على المال والرفعة ما تفعله الذئاب إذا أطلقت في الأغنام والعياذ بالله. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فحين ذاك يفسد المعتقد ويفسد الدين ويميل القلب عن رب العباد، يميل إلى الدنيا ويستهوي الدنيا ويتعلق بها، فحين ذاك تكون الطامة الكبرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خشي على أمته بقدر ما خشي عليها من أن تبسط لنا الدنيا. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عوف من حديث عمرو ابن عوف الأنصاري يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى البحرين ليأتي بخراجها أي بزكاة الأموال، وأمر عليهم العلاء بن الخضرمي، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فلما انتهى وأراد أن ينصرف تعرضت له الأنصار، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة قد عاد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأمنوا بما يسركم، أي من البشارة والأمل والسرور، فوالله والقاسم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا هو خوفه صلوات ربي وسلامه عليه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها. ثم بعد ذلك استمع إليه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يخبر عن شدة خوفه من أن تبسط الدنيا لأمته وتفتح عليها الكنوز. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي قوم أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول ما أمر الله به يا رسول الله، أي نحمده ونشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والله إني لأخشى عليكم أن تتحاسدوا، أي تتنافسوا ثم تتحاسدوا ثم تتدابروا ثم تتباغضوا ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون رقابهم على رقاب بعض، أن يقتل بعضهم بعضا من أجل المال. أعد يا رسول الله، والله ما أخشى عليكم إلا أن تتنافسوا فيها، أي في الدنيا، على المال والمتاع، ثم تتحاسدوا، ثم بعد الحسد يأتي المدابرة، تأتي المدابرة ومن بعدها المباغضة، يحسد بعضنا بعضا، ثم بعد ذلك نتدابر، أي نتخاصم ونتشاجر ونتباعد، ثم بعد ذلك نتضارب، ويملأ الحقد القلوب من أجل متاع زائل لا محالة، سواء كان هذا المتاع مال أو جاه أو سلطان، فإن هذا كله يأتي بالشقاق والصراع والفرقة والضعف والشتات والهوان. والمولى عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله ما أخشى عليكم إلا أن تتنافسوا فيها على الأموال والجاه والسلطان، ثم تتحاسدوا، ثم تتدابروا، ثم تتباغضوا، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون رقابهم على رقاب بعض، أن يقتل بعضنا بعضا من أجل الدنيا الزائلة. ألا كم هي حقيرة تلك الدنيا التي يتصارع عليها العباد، فكل شيء إلى زوال، ولن يبقى إلا الملك الديان. فعلما يتصارع العباد يا عباد الله، المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر ويؤكد ويشجع عن البعد عن حرص المرء على جمع المال. يقول صلوات ربي وسلامه عليه مخبرا لما أنزل المولى عز وجل المال على الأرض، أتدرون لما يا عباد الله؟ من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو أن له واديان لأحب أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو أن له واديان لأحب أن يكون له ثلاثة، ثم يتوب الله على من تاب. ما خاف صلوات ربي وسلامه علينا قدر ما خشي أن تبسط لنا الدنيا. عمر بن الخطاب يأتيه صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في صحيح من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فكان صلى الله عليه متكئا فجلس، فقال: يا عمر، يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا عمر؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وصدق الله العظيم إذ يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. يتمتع بها من أرادها. وعجبا لابن آدم يخرج إلى الدنيا فيلبس ثوب أبيض ويخرج منها بنفس الثوب الأبيض. عجبا لابن آدم يأتي إلى الدنيا بلا مال ويخرج منها بلا مال، يحيا بعقله وحيدا وقلبه معلق إما بالدنيا أو بالله، ويخرج منها وحيدا وقلبه معلق إما بالدنيا أو بالله. عجبا لمن دنت الدنيا من قلوبهم، عجبا لمن رحلوا إليها وأحبوها وجعلوها في القلوب، عجبا لمن رأوا كل يوم إلى القبور ميت يبعث إليها ويتعلقون بها. فلا تركلن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي الآخرة، وإذا مرتك زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية يأتيه يهودي فيقول له: يا إمام، تزعمون أنكم في الدنيا في سجن والكفار في جنة، وأنت على ما أنت عليه من ثياب جميلة جديدة، وكانوا في عيد وأنا ما عليه من ثياب ممزقة مرقعة متسقة، فكيف تكون وأنا في جنة؟ فقال له شيخ الإسلام طيب الله ثراه: يا هذا، أما أنا وما أنا عليه من حلة تراها جميلة، فأنا في سجن بما ينتظرني عند ربي إن قدر لي دخول الجنة من نعيم، وأنت على ما أنت عليه من ثياب ممزقة مرقعة، فأنت في جنة بما ينتظرك عند رب العالمين في نار الجحيم إن لم تتب إلى مولاك وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا فهموا الدنيا وهكذا كان فهمهم إليها فابتعدوا عنها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، فنرجو أن نكون منهم. يا عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله. فأعطي شعرا حسنا، ثم قال له الملك: وأي المال أحب إليه؟ قال البقر: فأعطي بقرة حاملة. ثم جاء إلى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إلي؟ قال: أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح على عينيه فرد عليه بصره بقوة رب العالمين. ثم سأله الملك: أي المال أحب إلي؟ قال الغنم. فأعطي شاة ولاد، أي حاملة، فولدوا جميعا. فصار لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. ثم جاء الملك للذي كان أبرص في صورته التي كان عليها، أبرص فقير، فقال له الملك: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، بعير أتبلغ به في سفري، فليس لي إلا الله ثم أنت. فقال له الذي كان أبرص: يا هذا، إن الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة، خيلت هذه الكلمة من مئات بل آلاف السنين، إن الحقوق كثيرة، وما زالت تلك الكلمة تقال إلى يومنا هذا باختلاف الألفاظ والمعنى واحد. فلو جاء الفقير إلى الغني يطلب مما أعطاه الله إياه، تسمع الغني يقول للفقير: هذا المال أنا أعمل فيه وعليه للناس. واعذروني في هذه الكلمة العامية، كما يقال: انت مفكر الفلوس بفلوسي، ده انا شكلت فيها اشد طول الناس، خيلت من الاف السنين وما زالت حتى يومنا هذا تقال ان الحقوق كثيره، ان الحقوق كثيره، اي علي ديون كثيره. فقال له الملك: وكاني اعرفك، ألم تكن أبرصا يشمئز منك الناس، فقيرا فأغناك الله؟ فقال الذي كان أبرصا: لا، بل ولدته كابرا عن كابر. فسبحان الله، وكأن هذه الكلمات تحيا بيننا في هذه الأيام: لا، بل ولدته كابرا عن كابر. يأتي الغني بعد نعم المولى عز وجل عليه، إما أن يهجر المكان الذي كان فيه فقير حتى لا يعير بما كان عليه من فقر، وإما أن يدعي النسب والشرف والحسب لذاته حتى يفر من هذا ولم يعلم بجهله أن الذي أنعم عليه هو الله، وهو القادر على أن يسلب هذه النعم في طرفة عين. أين هؤلاء الأغنياء من قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وبالقوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: بل أتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلم يكن قارون أغنى الأغنياء، بل كان في عقد الأغنياء، ودلت الآية على أن هناك من هو هكذا كانت الدنيا وما زالت. يفر الغني إذا اغتنى بعد فقر مما كان عليه. هذا هو حال الدنيا إلا مع من رحم ربه، بل ورثته كابر عن كابر. فقال له الملك: أما إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أبرص كما كان فقير، ثم جاء إلى الأقرع فقال له رجل غريب عابر سبيل: تقطعت بي السبل والحبال، ولا بلوغ لما أريد إلا بالله ثم ببقرة أستعين بها في سفري. فقال له: يا هذا إن الحقوق كثيرة كما قال الأبرص. فقال له الملك: يا هذا، ألم تكن أقرع يشمئز منك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: لا، بل ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك: أما إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أقرع فقير، ثم جاء إلى الأعمى وقال له: يا هذا، عابر سبيلي، تقطعت بي السبل، ولا بلوغ لأمري إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الذي كان أعمى: يا هذا، خذ ما شئت من مالي، فوالله لن أجهدك اليوم في شيء طلبته مني لله، فقد كنت أعمى فأبصرني الله، أي رد علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت من مالي فإن المال مال الله، فإن المال مال الله. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، لقد ابتليت أنت وصاحبيك، فرضي الله عنك وسقط عليهما. لما يا عباد الله؟ لأنه علم وفطن بأن المال مال الله، وما نحن إلا عبيدا لله عز وجل، وما نحن إلا مستخلفين في هذه الأموال، نستمتع بها بقدر ما استمتعنا ثم نخرج من دنيانا لنلقى ربنا. فمالك ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. هذا ما فضل إليه السلف، أليس بسعد؟ طيب الله تراه تأتيه جارية وهو بين القوم، فتقول له: يا إمام، أسألك شيء من العسل، أي طبق من العسل. فقال لخادمه: يا هذا، أعطيها دلوا من العسل. فقال أحد الجلساء: يا إمام، سألتك شيء يسير من العسل، فتأمر بدلو من العسل، أي بسرعة من العسل. فقال لها: يا هذا، لقد سألتني بقدر حاجتها، وأنا أعطيها بقدر نعم المولى عز وجل عليك. هكذا فهموا فعملوا، لأنهم أيقنوا بأنهم موقوفون مسؤولون أمام رب العالمين. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يضغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. من معه المال ليعلم علم اليقين بأنه عنه مسؤول، عن كل جنيه بل قرش. فالمال مال الله، ونحن عبيد لله عز وجل، وليس للعبد إلا أن يطيع سيده، والسيد هذا عباد وعبيد لرب العالمين. وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قال أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وجب فها نحن من الذين ينفقون في سبيل الله. أما الفقير الذي لا يجد ما ينفقه أو لم يغنه المولى عز وجل فليعلم علم اليقين أنه في ابتلاء، فإن الجنة درجات درجات كما أن الدنيا درجات. المولى فمن الناس من لم يبلغه عمله هذه الدرجة، فيبتليه المولى عز وجل حتى يصل إلى هذه الدرجة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي ضاقت به الدنيا عليه من قبور سيجد هناك الراحة، لأنه حينما يقف أمام القبور سيعلم يقينا حقيقة الدنيا، إنها الدنيا وما بها من فتن، وأخطر الفتن فتنة المال. فلا يستعلي أحد على أحد بنعمة المال، فإن الذي أعطاك المال بقادر على أن يأخذه منك بطرفة عين. فكم من بلاد قد اندهرت وغيبت عن الأرض في طرفة عين، وما تسناني إلا ببعيد. فالذي قدر على أن يفني البلاد قادر على أن يأخذ منك النعم في طرفة عين. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تطب ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر فقد خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت صافية؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا وكم في الآفاق من مدائن قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. هكذا حال الدنيا يا عباد الله، هكذا حال الدنيا إلى زوال وإلى فناء، ولن يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. وأن يرحمنا يوم أن نعرض عليه. اللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن تحقن دماء المسلمين الموحدين في مصر وسوريا وسائر البلاد يا رب العالمين، وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا